تسأل أختنا وتقول: هل يجوز لبس الفستان الأبيض والطرحة البيضاء ليلة الزواج، علما بأن أهل البلد يرتدون هذا النوع من الملابس ويرتدون أنواعا أخرى؟ إذا كان ليس على صفة لباس الرجال فلا بأس، لأن الألوان كلها مباحة للجميع، أخضر وأحمر وأبيض وأسود مباح للجميع الرجال والنساء، لكن ليس للرجل يتشبه بالمرأة وليس للمرأة تشبه بالرجل، لا في اللباس ولا في غيره. فإذا كان الملبس الأبيض الذي تلبسه بعض النساء في الزواج لا يشابه لباس الرجل لوجه من الوجوه ولا يحصل تشبه ولا حرج، لكن ترك ذلك إلى اللباس المعتاد للنساء أولى وأفضل وأحوط وأبعد عن الشبهة، لأن الغالب على الرجال لبس الأبيض. نعم. فإذا ترك ذلك من النساء كان ذلك أحسن وأكمل وأبعد عن التشبه. ثم هذا الذي يفعله الناس لا بد يكون بين النساء، أما ما يفعله بعض الناس من التشريعة التي تفعلونها في ليلة العرس ليلة الزفاف ويدخل الرجل على النساء كاشفات، هذا لا يجوز، هذا منكر، بل إذا كان ولا بد يجعلها في غرفة خاصة يدفع عليها زوجها في غرفة خاصة، أما أن تجعل فوق السرير أو فوق محل مرتفع ويدفع عليها الرجل من النساء وهن كاشفات أو يدخل عليها ويتقبلها عند الناس، هذا كله من قلة الحياة ولا يجوز، ويجب الحذر من ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.